إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا مصيبة من أعظم المصائب أن ينعم الله سبحانه وتعالى عليك بالنعم ثم تنسى أن تشكره عليها، فإن شكر النعم زيادة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وكفران النعم شقاء، وكفران النعم شقاء، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والتفكر في نعم الله تبارك وتعالى عمل من أعمال الإيمان، به يزيد الإيمان في قلبك، وبه تعرف حاجتك لربك وعدم استغنائك عنه وافتقارك. ولما دخل بلال رضي الله تعالى عنه على النبي صلى الله عليه وسلم ووجده قد بكى حتى بل لحيته وصدره والثرى الذي يصلي عليه، إذا به يقول: يا رسول الله تبكي وأنت رسول الله؟ قال: يا بلال، لقد أنزلت الليلة علي السماوات والأرض النهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. ربنا لما نظروا إلى السماء وارتفاعها ونظروا إلى الأرض وانبساطها ونظروا إلى الجبال وارتفاعها ونظروا إلى البحار وأمواجها ونظروا إلى تعاقب الليل والنهار ونظروا إلى تصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض ورأوا أحوال العباد يغني الله من يشاء ويفقر من يشاء يصح من يشاء ويمرض من يشاء ويقضي بما شاء وقت ما شاء لهجت ألسنتهم سبحانك سبحانك ما خلقت هذا باطلا سبحانك ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار وأكرمنا بكرامتك وارحمنا برحمتك. لما تفكروا في نعم الله علموا أن لهم ربا هو الله جل جلاله. فالتفكر في هذه النعم باب عظيم من أبواب الإيمان. صار الناس لا يتفكرون إلا في النقم والبلايا التي نزلت بهم، وهذا أن تنزل به إذ أن الدنيا ما قامت إلا على البلاء، ما قامت الدنيا إلا على الشقاء. فالأصل ترك الناس نعم الله الكثيرة وصار كل واحد ينظر في الجانب المظلم في حياته، ففوت ذلك عليه نعمة التفكر والشكر لله تبارك وتعالى من وراء هذه النعم. وتعالى إنها نعمة البصر، إنها نعمة البصر الذي به ترى الدنيا وما فيها وتطلع على حسناتها وسيئاتها. ومناسبة هذه النعمة أنني جلست إلى أحد أصحابي ممن من الله عليهم وابتلاهم بفقد البصر، فإن الله يعوض فإن كانت من وجهة نظرك ملام من جانب فهي نعمة ومنة من جانب. من ابتلاه الله بفقد حبيبتيه فصبر لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة. نسأل الله عز وجل أن يدخلنا الجنة بغير إلا في لحظة وصول ولدي. والله ما تمنيت بصري إلا لحظة وصول ولدي. تمنيت أن يرد الله علي بصري لحظة أرى بها ولدي فلذة كبدي وثمرة فؤادي. فلم يكن هناك بد من أن أتحسس وجهه وعيناه وأنفه وفمه ورقبته. قال صرت أتعرف عليه بيدي. فجلست أتفكر في من الله عليه بالبصر. هل عرف هذه النعمة؟ هل شكر الله سبحانه وتعالى عليها؟ هل اتقى الله تبارك وتعالى في أولاده؟ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع أولاده كالحسن والحسين وبنات بناته. لقد دخل الحسن على النبي يوما فأخذه النبي وضمه وشمه وقبله وعنده الأقرع بن حابس فقال يا رسول الله إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منه، لبصت ولا قبلت ولا ضميت ولا شم ولا أي حاجة أبدا. فنظر النبي إليه وقال من لا يرحم لا يرحم. نعمة عظيمة عندك، ماذا فعلت بها؟ هل تفكرت في كون الله المسيح واتقيت الله عز وجل في بصرك وقمت بما أمرك الله به؟ وما الذي أمرني الله به؟ رقم واحد زي ما قلت لحضرتك أن تستخدم بصرك في التفكر والتأمل، في التفكر والتأمل حتى يزداد يقينك وإيمانك بربك. ودي سهلة جدا وبسيطة جدا لو حضرتك حبيت، لو حضرتك عايز واديت لنفسك فرصة إنك تتفكر في هذه الدنيا وأحوالها، بذلك يزداد إيمانك. سيبتي على جنب وتعالى الناحية الثانية وهي ناحية المنهيات، فإنك لا تكون شاكرا لله حتى تقوم بالأمر وتجتنب النهي. إيه يعني واحد يتفكر في السماء والأرض والشمس والقمر والبحر والنهر وتوسع معاه المسألة فيتفكر أيضا في بديع صنع الله سبحانه وتعالى في جمال النساء وقوام النساء وشعور النساء وعيون النساء، فيوصل يقول لك سبحان الله والله ما نظرت إليها إلا لأتأمل. قل له بالله عليك أنت بتتأمل؟ إن كان هذا التأمل من القبل فقد أحسنت، أما إذا كان التأمل من التفكر فقد أخطأت. إذ من وقت لوقت ما هتنامش قبل العشاء وما هتصحاش بعد الفجر، هتنام بعد العشاء وتصحى قبل الفجر، ولو ما صحيتش يقول لك المؤذن الصلاة خير من النوم. كل شيء في الدنيا محدود، فإذا استخدمت بصرك في التفكر والتأمل فقد أحسنت، لكن لازم تقف مع مسألة المنهيات. فقد نهى الله سبحانه وتعالى يطلق بصره بل حذره غاية التحذير، قال سبحانه وتعالى إن السمع والبصر تاني عشان الكلام يأثر فيك وتحفظه، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولذلك سبحان الله في سورة النور، في سورة النور، النور اللي بينه وبين البصر تلازم من غير النور ما تشوفش، يقول ربنا يحط لك الآية دي قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وما يقولش للرجال بس ويقول للنساء كمان، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم ويحفظن فروجهن. وكان في تلازم ما بين غض البصر وبين إحصان الفرج كحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر ولذلك ربنا سبحانه وتعالى عشان يدخلك في عباده المؤمنين الذين وصفهم بقوله والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وإن أول نقطة وأول حرف في طريق الزنا إطلاق المصدر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا وهو مدرك ذلك لا محالة فالعينان تزنيان وزناهما النظر والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع واليدان تزنيان وزناهما البطش والرجلان تزنيان وزناهما السعي وزناهما السعي والقلب يهوى ويتمنى. دي المشكلة دي المشكلة من إطلاق البصر نعمة ربنا عند الدهالة والقلب يهوى ويتمنى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. عارف مشكلة الشباب اليوم أنهم تركوا هذه المسألة تركوا مسألة غض البصر وصاروا يطلقون أبصارهم على البنات العاريات كانت كاسيات عاريات صارت اليوم عاريات أمام أعين الآباء والأمهات أمام أعين المدرسين والمدرسات حتى في المساجد حتى في المساجد أصاب المساجد العري فصار لما تيجي تتكلم معاها الاخت تتكلم معاها يا اختي ما ينفعش كده مالكيش دعوه انت مالك انت انا بصلي ربنا هو انت ربنا احنا مش ربنا بس احنا نبلغ من ربنا سبحانه وتعالى ان غض البصر عن هذه العورات انما هو اعظم الشكر لله تبارك وتعالى من اجمل استضيف يوما في إحدى البرامج فجلس لا ينظر إلى المحاورة وكانت امرأة متبرجة قصدهاش فهي أعدى ابتهل وكفر لماذا لا ينظر إلي فنظر نظرت إليه وقالت ده اللي احنا عايزينه يا شباب ده اللي احنا عايزين نعمله ونطبقه في مجتمعنا ولأول نقطة من نقاط قلت له تبصليش ليه؟ قال أولا لأني أعيش زمن الحرية أنا عايز زمن الحرية وإذا كانت الحرية فرضت عليك أن تخلعي ثيابك فإن الحرية حملتني عن أغض بصري عنك وإن كنت لا تريدين الحجاب فأنا لا أريد النظر وإن كنت لا تستترين بحجابك فأنا أسترك بعيني عن نفسي. فكرة جميلة جدا ولن تحرى انت مش عايزة تلبسي تحرى لكن أنا مش هبصلك أنا هستر عوراتي دي عن قلبي مش بحبة إن المجتمع كله متبرج يوم الآخر يقول طب أنا أودي وشي فين هبص ما تبصش غض بصرك عن هذه العورات غض بصرك عن هذه المحرمات فهو خير لعقلك وخير أن النظرة تطبع في العقل صورة، وهذه الصورة تظل تتردد عليك ليلا ونهارا فتحدث فكرة، هذه الفكرة تنزل في قلبك فتفتنه وتغيره وتبلبله وتشرده. ولذلك مش احلى من كده، القلب يهوى ويتمنى، وبعدين قال والفرج يصدق ذلك او يكذبه. ولذلك اول واجب علي اخي الشاب ان تغض بصرك عن هذه الاعراض لتريح عقلك وتريح قلبك وتستر فرجك عن ان ينكشف يوما في موطن حرمه الله سبحانه. أسفله واسع وأعلاه ضيق، فيه نار، كلما علت النار صعدوا فيه حتى يصابوا بالازدحام والاختناق والاحتراق، فإذا هدأت النار نزلوا مرة أخرى كالشهوة، زي الشهوة بالصار، الشهوة تعلى تعلى تعلى تعلى تعلى جدا، فقلب الشاب يطلع لفوق يفرغ شهوته في زنا في لغاة في استمناء أمام الأفلام الجنسية، بعد ما يهدى ينزل تاني يفضل هكذا، والجزاء من جنس العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت أقواما بين أيديهم اللحم الطيب فيتركونه ويأكلون اللحم النتن، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الزناة الذين من الله عز وجل عليهم بالزوجات النجسة النتنة فيقضي معها ليلته يظن أنه بذلك يحسن صنعا، فجعل الله عز وجل الجزاء من جنس العمل، يترك اللحم الطيب ويأكل اللحم النتن. يا هاتك الحرم الرجال وتابعا طرق الغواية فأنت غير مكرم، يا تابعا طرق الغواية فأنت غير مكرم، من يسن في قوم بألف درهم في بيته يسنى بغير الدرهم، إن الزنا دينا إن استقرضته كان الوفاء من أهل بيتك، فاعلمي قضية خطيرة جدا، قضية خطيرة، ينبغي أن نحصن أنفسنا لنشكر نعمة الله عز وجل علينا. العلاج بسيط، إن تلك البصرة ما تفتحش. الله سبحانه وتعالى قال ولا تقربوا الزنا، ما قالش ولا تزنوا، لأن اللي هيبص هيتكلم وهيلمس وهيغازل وهيتحرش ويعمل كل حاجة لغاية ما يوصل اللي هو عايزه، فترك النظرة ترك الباب مغلقا خير لك من أن تفتح وتمشي فتدخل. يا أخي اتق الله في نفسك، يا أخي اتق الله في بيتك، فإن الله فهو إما جاهل أو مجنون، فغض بصرك عن الحرمات راحت لعقلك، راحت لقلبك، صيانة لفرجك، صيانة لمجتمعك، إعانة على البر والتقوى، كما أمر الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى. ودي حاجة في إيدك تقدر تعملها، مش حاجة فوق استطاعتك. طب والبنات اللي بالشوارع؟ البنات اللي بالشوارع منهم؟ اللي بالشوارع منهم؟ منهم؟ انت عايز منهم ايه؟ انت مالكش علاقه بيهم، مالكش سلطان عليهم. طب مفيش حل؟ في حل. مين اللي قال مفيش حل؟ اسمع لهذا الحديث. عقلية بالراحة خالص بالراحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء انت مالكش دعوة انت ما تبصش، لكن الكلام ده لله يحل معانا لله يساعد المجتمع انه ينضف. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة ديوث. الصحابة اهل لغة عرب، القصيدة بتبقى عاملة زي الكنافة، الفرز داخل في بعضها كده وفهمها. طب هو مش هيفهم كلمة ديوث؟ هيفهم، بس يقوم الصحابي يرد بسؤال عشان النبي يقيد المعنى. يعني الاستفهام عن معنى الكلمة العربية على لسان الصحابة عشان المعنى بقيها محدد. فالصحابة قالوا يا رسول الله وما الديوث؟ يعني أصلك إيه؟ الكلمة كلمة عجيبة جدا، كلمة يا ريت اسمعها بس مش مودانا اسمعها بلغنا. قال الذي لا يغار على أهله. أتوحد الله؟ كلمة راح توجع صح ولا لا؟ كلمة راح توجع. استوجع مين؟ توجع من له قلب. مين الديوث يا رسول الله؟ الذي لا يغار على أهله، على أهله. الشاب قالوا وقالوا يا رسول الله رخص لي في الزنا. الصحابة قالوا عليه ولا سكت. النبي قال وصح الحته دي جواك بني باذن صححها جواك. قال له اترضاه لامك؟ انا بسال اللي بيبص، ما انت اخويا زي ما البنت اللي في الشارع اختي وممكن تكون اختك. انا بسالك، انا بتحاور معاك واقول لك زي ما النبي قال لك الراجل ده اترضاه لامك؟ ترضى امك في الشارع حتى يعكسها؟ لا. طب بتعكس امهات الناس ليه؟ اترضاه لابنتك؟ اترضاه لزوجتك؟ اترضاه لعمتك؟ اترضاه لخالتك؟ انت ترضى لبيتك عشان تعمله مع الناس؟ يا اخي الذي ترضاه لاهلك افعله مع الناس. ايه اللي ترضاه؟ انك تغض بصرك، انك تحن وتدافع، لان دول اهلك وعرضك، دول اهلك وعرضك، دول ناسك اللي انت عايش وسطهم، اللي انت لو قعدت تدور في صلات القرابه اللي بينك وبين الناس هتلاقي الدنيا كلها ماسكه ببعضها. النبي قال كلكم لادم، وادم وادم من تراب. فبدايه من الوالد أنا بقول له الذي يرضى أن تكشف العورات في بيته رجل لا يحبه الله ورسوله وإن صلى الفجر في جماعة. ده خيانة يا عم، ده خيانة يا سيدي. ده النبي قال ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. يا عم ده خيانة اللي انت بتعمله، تصلي وتصوم وتزكي وتحج وبعد تعالى لبلدك في الشوارع وعادي، دي خيانة. الله لا يحب الخائنين والله لا يهدي كيد الخائنين. خيانة والله. لقد رأيت امرأة منقبة، حاجة ما فيش كده منقبة وبنتها ماشية جنبها مش شبه عارية، وكان بيني وبينها لا يعني شيء من ايه من الكلام. فاستوقفت المرأة دي بقول لها يا ام فلان قالت لي ايوه شيء، قلت لها هو انت مش لابسه زي بنتك ليه؟ هو المفروض اقول ايه؟ انت مش لابسه زي امك ليه؟ خلي دي في جنبي كده ماليش علاقه بيها خالص. انا بقول للست دي بقول لها هو انت مش لابسه زي بنتك ليه؟ انت لابسه نقاب وخمار وعبايه وجوانتي وشراب وبيشه ليه ده كله؟ ليه مش لابسه زي بنتك؟ فقالت عشان كده بقول لك ده خيانه والله لا يحب الخائنين. فقالت لي عشان كده حرام يا سلام. حرام على مين؟ حرام عليا. وبنتك مش حرام عليها؟ احنا بنحسب الدنيا ازاي؟ مش الحرام عليك حرام على اولادك؟ مش اللي يوصلك لربنا تعلمه لاولادك؟ مش اللي ينجيك من عذاب ربنا تعلمه لاولادك؟ ولا تعمل زي اللي بيصلي الفجر وسايب عينه نايمين، وبيصلي الجماعه وسايب عينه قدام التلفزيون، وبيقرا القران وسايب عينه قدام المجلات الجنسيه، وبيروح يحج ويروح يعتبر اولاده يروح شرم الشيخ والغردقه؟ هو في ايه؟ مالكم؟ كيف تفكرون؟ وكيف تتحركون نحو ربكم؟ وكيف تتمنون من الله الخير وانتم تكيلون فيما بينكم بمكيالين؟ احنا بنتكلم على اسرائيل بتكيل بمكيالين، ما احنا كنا على ضرب واحد سيرون، لا فرق بيننا وبينهم. اين العدل؟ ان العدل يقول انني كشاب اغض بصري عن ابنتك، والعدل يقول انك تستر عورتك عني حتى لا تفتن حتى تساعدني. يا اخي الكريم، انت عريت ابنتك وعطلت الزواج وتأمرني ان اكون عفيفا؟ كيف؟ ازاي حزب الانتم؟ حزب الدين زي الشباب المسكين زي الدين. فلا بد وان نتعاون جميعا فيما بيننا. لاول نقطه انا بركز فيها، لان هي مصيبه كبيره، مصيبه كبيره. تركز المساله دي، ان الشاب يعاهد الله ان يغض بصره، يعاهد الله ان يحمي بنات المسلمين في اي مكان، يعاهد الله ان يكون عفيفا لا يتلصص كالثعالب حتى يفترس ما عندنا من الخيرات. ولي الامر يعد الله ان يكون عند الله رجلا، وان يكون امام رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا، حتى لا ياتي يوم القيامه فيحرم من جنه الله تبارك وتعالى ومن رحمته بشؤم ما فعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال في حديث يتنبا فيه عن حوادث من اخر الزمان، قال: ونساء كاسيات عاريات، كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة. القصة والتسريحة والإشربة بغفة، إشربة ما تعرفش تحته إيه، حاجة عالية كده إشربة. رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحان، وإن ريحان يوجد المسيرة كذا وكذا. ترضى؟ ترضى أن تربي ابنتك في الدنيا ثم تلقى ابنتك أمام عينك في النار؟ وقودا لجهنم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فاتقوا الله في أعراضكم، واتقوا الله في بناتكم، واتقوا الله عز وجل في أبصاركم، فإن الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خائنة العين أن يكون الرجل واقف مع بعض الرجال يتكلم معهم، ثم تمر عليه امرأة ويريد أن ينظر إليها بس مكشوف. مكشوف من مين؟ مكشوف من الناس. فيقدر يتلصص يقول له أيوة. مين؟ يتلصص. أنت خايف من مين؟ خايف من مين؟ قال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي وما تخفي الصدور. قال تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. يبقى نعمة البصر رقم واحد، نتفكر في هذا الكون حتى يزيد إيماننا. رقم اثنين، أن نغض أبصارنا عما حرم الله تبارك وتعالى.